حصريا على موقع djkimo.com. عينا للال عادي عادي حياتي بوزو صادي راضي راضي ما جاتش على المرة دي مش حاطط في دماغي هستفاد ايه يعني مش شايف قدامي على طول بدلعني